خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه دعا ربه منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من